قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 48 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به الحديث حول قضية التوحيد بصفة عامة، وحول توحيد الألوهية بصفة خاصة، ومع الشفاعة والاستشفاع بصفة أخص بإذن الله تبارك وتعالى، حيث الكلام موصول إن شاء الله فيما تعرفنا عليه حول توحيد الألوهية، الذي خلاصته إفراد الله عز وجل بالعبادة بشموليتها بكمالها بإخلاصها بمتابعتها، حيث ركني العبادة نية خالصة وصورة عمل مشروعة، وحيث شرطي العبادة كمال حب وغاية الذل، وشمولية العبادة بكل كبيرة وصغيرة في الحياة تتعداها إلى الممات. فيما تعرفنا عليه أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية، مأخوذة من قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. وهذا القدر كما بينا سلفا أنه ما ينبغي أن يختلف عليه اثنان، ما يختلف عليه عالم ولا جاهل، العبادة لله، ولا ينبغي التوجه بها لغير الله. ومع ذلك فقد رأينا الاختلاف حول هذه القضية العقدية، سبحان ربي العظيم. الخلاف قد يسوغ في أمر فرعي، قد يسوغ في أمر فقهي، فالخلاف في الفروع أمر واقع ما له من دافع، واختلاف وجهات النظر أمر قائم وهو من سنن الحياة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فنختلف أو تختلف وجهات نظرنا في أمور فقهية فرعية اجتهادية لا بأس، لكن العقيدة ما ينبغي أن يختلف عليها، الحق فيها واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. ومع ذلك فالذين نسمهم بأنهم أهل سنة وجماعة يختلفون معنا على هذه القضية التي لا ينبغي أن يختلف عليها، قضية أن العبادة لله، يقول نعم فهمنا هذا، ولكن لا يضيرنا أن نتوسل بالأنبياء والأولياء، ولا أن نستشفع بهم، ولا أن نتبرك بهم. فكثير من العبادات توجه به لغير الله باسم الوسيلة أو الشفاعة أو البركة، فروحنا نتتبع هذا الأمر لنعرف الحق فيه من الباطل، ولنعرف المشروع فيه من الممنوع. فرأيتنا في المحاضرات السابقة نتحدث عن الوسيلة، معناه لغة واصطلاح، أركان الوسيلة، وما المشروع منها، وما الممنوع، وما هي شبهات المتوسلة والرد عليها، في آخر ما وقفنا عليه في الدرس السابق بفضل الله عز وجل. أتينا على كل الأدلة التي عرفوها والتي لم يعرفوها من القرآن الكريم والسنة الصحيحة والضعيفة والأحاديث الموضوعة. قلت وبقيت هناك شبهة عقلية سنجعلها مع درس الليلة مع قضية الشفاعة والاستشفاع، ولها بها صلة. هذه الشبهة العقلية تقول: لماذا تمنعوننا من التوسل بالأنبياء أو الأولياء أو أن نستشفع بهم، والناس قد اعتادوا أنهم إذا أرادوا اللجوء إلى صاحب سلطان استشفعوا بأحد وتوصلوا إليه بوساطة، فما يمكن الدخول على الملك إلا ونحن نستشفع إليه بوجيه من الوجهاء أو وزير من الوزراء، حتى لو لم يكن ملكا أو رئيسا، حتى لو كان المحافظ، فالناس يدخلون إلى المحافظ عن طريق السكرتير ويأخذون له وساطة، وانتوا عاوزيننا كذا نروح لربنا على طول مننا لله؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ايه الهبل بتاعكم ده يا سني؟ منك لله على طول كده؟ ما تاخد لهوش حد معاك؟ فيها ايه لما تاخد له نبي ولا ولي وتقول له بجاه النبي وبحق الولي وببركة هذا الرجل الصالح؟ والانبياء والاولياء لهم عند الله جاه، ولهم عند الله منقبة، ولهم عند الله دولة. فهذه اخر ما في جعبتهم، شبهة عقلية. وأضافوا عليها قائلين: نحن ما أردنا الشرك ولا انتويناه، إنما نفعل أمورا لا نريد بها شركا، ما دامت النية حلوة والقلب أبيض إيه المشكلة؟ لماذا تحكمون علينا بالشرك هكذا؟ فهذه الشبهة تمشي مع باب الوسيلة وتمشي مع باب الاستشفاع. الاستشفاع أو الشفاعة التي موضوع الليلة إن شاء الله تعالى، في استشفاع وفي شفاعة، والاستشفاع في الدنيا والشفاعة في الآخرة. هم أيضا قالوا هذه الشبهة: ألا يجوز للإنسان أن يستشفع بآخر لقضاء مصلحته؟ إجابة بلى، فقد قال الله تعالى: ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. طيب لما هو في استشفاع في الدنيا هو ايه اللي يمنع ان يكون اللي بيحدث ده كله عند قبور الاولياء والصالحين وما يحدث في الموالد من هذا الباب؟ لماذا تسمونه شركا؟ لماذا لا يكون استشفاعا؟ ثم لماذا نمنع من التوسل بالأنبياء أو الأولياء أو الاستشفاع بهم وقد علمنا أن لهم يوم القيامة شفاعة؟ الأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والأولياء والصالحون يشفعون والمؤمنون يشفعون. إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يكون ما يفعله العامة وما يفتي به المتصوفة هو من جنس هذه الشفاعة؟ شيء مقرر في الآخرة لا يكون محرما في الدنيا. وحتى لو جعلتم الشفاعة في الآخرة فها نحن قد أوردنا لكم أنه من باب الاستشفاع، والقرآن أقر الاستشفاع في الدنيا وأقر الشفاعة في الآخرة. لعلكم أدركتم معي الآن الشبهة التي بنى عليها التوجه بالعبادة لغير الله باسم الاستشفاع وباسم الشفاعة، كما كانت من قبل باسم الوسيلة وتأتي من بعد أيضا باسم التبرك والبركة. أنبياء وأولياء لهم بركة، والذي يفعل هذا من باب التبرك، تمسح بمقصورة، سجود على عتبة، ما هو شرك؟ مين قال لكم شرك؟ ده تبرك، ده أخذ بركة. هتقول ما فيش بركة؟ لا، في بركة. يبقى ما لم يكن من باب الوسيلة فليكن من باب الاستشفاع أو التشفع من باب البركة أو التبرك. عن طريق هذه الأشياء التي نقرها من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام توجه بالعبادات لغير الله في كثير منها نسبة تصل ل90%، لأن انحصرت العبادة التي هي لله ده مع حسن الظن في الصلاة والزكاة والصوم والحج. إذا لم يشبها الرياء وكانت لله خالصة، وبقية العبادات يتوجه بها لغير الله، أنبياء وهذا أحيانا وأولياء وهذا غالبا، باسم التوسل، باسم التشفع، باسم التبرك. توسل وقد عرفنا المشروع منه والممنوع بفضل الله تعالى من خلال قرآن وسنة، لا بهوى ولا بمزاج، فهذا الدين مبني على الدليل والحجة الساطعة والبرهان القاطع. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الشبهة التي اشتركت مع الوسيلة والشفاعة، ما بال الناس لا يذهبون إلى الأولياء ويأخذون معهم وساطة؟ وقد اعتاد الناس أن يأخذوا وساطات لأصحاب السلطان، ولأن الناس محملون بالذنوب والأوزار ولا يريدون اللجوء إلى الله مباشرة إلا ومعهم من هو طاهر، نفس طاهر وإيد طاهرة وكل طاهر في بعضه، فيأخذ واحد طاهر معاه إن شاء الله، حتى يعني بلاش أقول طاهر مين، المهم. فبهذا المعنى يقولون هذه الشبهة، تعالوا بنا نرد على هذا المعنى ونقول مسألة أن يقاس الخالق على المخلوق مسألة في منتهى الخطورة. أنا عاوز أقضي مصلحة، عاوز أتوظف، عاوز أسافر، بدور على وساطة، عايز ادخل كلية الشرطة اشوف لحد اعرفه واخد لي كارت ولا يرفع سماعة التليفون. وهكذا الناس تعارفوا على مسألة الوساطة صحيح، لكن من الذي يحق له أن يقيس الخالق على المخلوق؟ شر ما في هذا المثل أنه قياس الخالق على المخلوق. يقول لك أنت لما تروح للملك بتاخد وزير معاك، وبتروح للمحافظ بتدخل على السكرتير ليكن، لكن لماذا هذا القياس مع الله؟ أيجوز قياس الخالق على المخلوق؟ هذا وحده كفر والعياذ بالله. حتى لو كان القياس صحيحا، لكن ما ينبغي في عقيدة الإسلام قياس الخالق على المخلوق، ولا تشبيه المخلوق بالخالق. ولذلك فأول القصيدة كفر، حين نشبه الخالق بالمخلوق. الخالق جل وعلا لا يشبه بالمخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولم يكن له كفوا أحد، فلا يشبه بأحد من خلقه. ثم بعد هذه اللفتة العقدية التي هي من الأهمية بمكان أن الخالق لا يشبه بالمخلوق، ننظر في القياس فلا نجد وجها للشبه. مفروض القياس إذا فيه شبه في اتحاد علة، إنما وجه واحد للشبه أو اتحاد لعلة من العلات ما في. ذلك أنك تقيس من يعلم بمن لا يعلم. لو أنت تعرف أن الملك اللي أنت رايح له علم بحاجتك، لازم تروح له وتخبط على الباب أو تأخذ معاك الوساطة عشان يفتح لك الباب؟ من تعرفت أنه عرف المشكلة خلاص، عرف حاجتك، مدام أنت عارف أنه عرف الحاجة مش هتحتاج لوساطة. لكن لأنك تعلم يقينا أنه لا يعلم حاجتك، وتعلم يقينا أنك لن تستطيع الوصول إليه إلا بوساطة، رحت تلجأ إلى هذه الوساطة. لكن الله يعلم أو لا يعلم؟ يبقى ما في وجه شبه بين من يعلم ومن لا يعلم. اثنين، من باب العلم أيضا أن الله جل وعلا سميع بصير. فلأنه سميع وبصير يعلم حاجتك، والمخلوق الذي تريد الذهاب إليه لا يمكن أن يعلم حاجتك إلا إذا ذهبت إليه لتسمعه شكواك وليرى حاجتك. أيضا قل لي، لو أنك تعلم أن ملكا عادلا فتح بابه أمام الرعية ونهى الحاجب أو البواب أن يغلق الباب دون أحد من الرعية. وقد كان يحدث مثل هذا في حياة السلف من أمراء المؤمنين وحكام المسلمين العدول. لو أن حاكما على هذه الشاكلة تسمع الناس به وعرفوا أن بابه مفتوح، أفي مثل هذه الحالة أنت محتاج أن تذهب إلى من يتوسط لك عند الملك ليفتح لك الباب؟ لا والله، ما دام الباب مفتوحا فلا حاجة لي إذن بواسطة. لكن هذا في واقع الناس كأنه حلم أو خيال، لكن قلت لك كان من قبل واقعا، وكان الناس يدخلون على السلطان العادل دون ما يحتاجون إلى من يدخلهم عليه، ما كان لهم حاجب ولا بواب. حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يأتي الأعراب أو الرجل الغريب فيجد النبي عليه الصلاة والسلام وسط أصحابه فيقول أيكم محمد، فيشار إليه صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اللي بعد ما يصلي الفجر عرف انه في امرأة فقيرة مريضة لا تستطيع ان تقضي حاجتها ولا ان تقوم بيتها ولا ان، فيذهب ينظف لها البيت ويقوم بقضاء حوائجها ثم يذهب لقضاء الامور المرتبطة بالخلافة. سيدنا عمر لا حاجب ولا بواب، وينام في الشارع وينام تحت الشجرة، ويجي الرجل من بلاد فارس فين خليفة المسلمين يشاوروا له تحت الشجرة، ده خليفة المسلمين، ده احنا عندنا اوه على اللي عندنا، ده خليفة المسلمين ونايم تحت الشجرة ومش خايف، محدش يقتله محدش يطلع عليه محدش، هو ده خليفة المسلمين. ونقول له حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. عمر بن عبد العزيز كان على غرار جده رضي الله عنهما. كثير من حكام المسلمين تمثلوا هذا المعنى. صحيح انه في بعض الناس كانت بتخاف على نفسها وفي ظل القلاقل والفتن والخلافات المذهبية واعداء للإسلام وكذا أمور تانية جدك، لكن فيه ما كانش خيال ولا حلم. والشاهد بدون استطراد حين تعلم أن حاكما على هذا المعنى أنت محتاج أن تذهب إلى وساطة، لا والله، ما دام الباب مفتوحا فإنك تذهب وبغير وساطة. وهنا أقول لك ما قاله الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ما دام باب الله لا يغلق دونك فلما اللجوء إلى غيره؟ ومن هذا الغير؟ ولي ميت لا يسمع لا يبصر لا يستجيب، هذا شأنه، شأن من يلجؤون إليه من الأولياء إن كانوا أولياء ومن الصالحين، بل ويلجؤون إلى غيره، لأن الأضرحة كما ضمت رفات أولياء كذلك ضمت رفات آخرين. التاريخ بيحكي لنا حكاوي عجيبة، بمعنى انه مسألة الأضرحة ليست على قبور أولياء فقط. عندك دي مسألة عملوها الجماعة للعبيديين اللي هي الدولة الفاطمية كما هو اسمها المشهورة به في التاريخ، هم اللي عملوا الأضرحة عشان الناس يتعبدوا للأولياء، ويبقى في صلة واضحة ما بين التصوف والتشيع. ولذلك وجود الدولة الفاطمية في مصر على مدى قرنين من الزمان عملت في مصر ما ليس في بقية العالم الإسلامي من البدع والخرافات، ومنها مسألة عبادة الأولياء والصالحين، ويبنى قبر على هذا ويبنى قبر على ذاك على انه هنا في ولي، يمكن يكون ولي. لكن اشهر مقام في مصر مقام سيدنا الحسين رضي الله عن الحسين، ما خرج عن دائرة كربلاء، قتل في كربلاء ودفن في كربلاء، وأولها كرب وآخرها بلاء. ولا الحسين بجسده ولا برأسه وصل إلى مصر، وده تحقيق تاريخي معروف، ولكن الصوفية يسكتون عنه. ومولد سيدنا الحسين لازم يتعمل له بقى مولد، والليلة الختامية الثلاث اللي فات الليلة الكبيرة، ومش مولد واحد في السنة، ده اثنين مولد. هو دي أكبر مقام في مصر. أصلا سيدنا الحسين لم يصل إلى مصر، وليه مقام في القاهرة ومقام في أسوان اسمها جبانة الأولياء، هتلاقي فيها مقام لسيدنا الحسين، ده غير بقية المقامات المنتشرة إيش في العراق وفي الشام وفي المغرب. ولما تقول المقامات دي كلها سيدنا الحسين، طب خليه دفن في كربلاء بجسده وبرأسه وصل مصر، طب والبقية المقامات المنتشرة؟ لك ما انت مش فاهم، انت مش عارف ايه اصل الولي ممكن يبين في 40 بلد، فيتعمل له 40 مقام. عشان كده سيدنا 40 اللي في السويس، ما هو في السويس اشهر 2 40 والغريب، وهناك حتى السويس يقولوا يا محروسة يا سويس، محروسة بمين؟ بالغريب. الغريب والأربعين، تلاقي سيدنا الأربعين ده في كل، يعني تروح للف بلاد تلاقي الأربعين ده في قرية من قرى الجيزة، في قرية من قرى الشرقية، قرية من قرى الغربية، مين سيدنا الأربعين؟ خلاص من عارف الموضوع. أصل الأربعين لازم يبقى له 40، أو الوالي لازم يبقى له 40 مقام. فتلاقي كل، يعني طب يا اخوانا يعني بالعقل كده، الوالي اللي هيبين في 40 مقام ده في 40 بلد، انهي واحد هو فيه؟ ونفس البدعه دي قالوها على الشيخ والي بس هو وحي، سيد ابراهيم العريان. سيد ابراهيم العريان ده لما تقرا في كراماته في الطبقات الكبرى للشعراني يقول لك وكان رضي الله عنه وأرضاه، ويقولها كده بالفم المليان الشعراني هو مطمن، كان رضي الله عنه وأرضاه، يعني سيدي عبد الرأي سيدي إبراهيم العريان إذا وقف على المنبر وظهر أمام الناس بدأ يتجرد من ثيابه شيئا فشيئا حتى حتى حتى يقف عريانا وقد تجلى على الناس بسوءته وتفضل عليهم بإظهار عورته رضي الله عنه وأرضاه. ثم وقف يقول الحمد لله، باب السلطان بين السورين، باب اللوق سيدنا الحسين السيدة زينب، فيحدث للناس انبساط عظيم من هذا الهراء. هراء، فالناس يخرجون فيتحدث بعضهم بعضا، أما رأيتم سيد إبراهيم العريان قد تجلى للناس عريانه وبقى عريان فعلا، فيجي في التعليق كده يكتب لك ويجوز للولي أن يظهر عورته للناس لأنه قد علم أن الولي لا عورة له. قال: فيتحدث الناس عما فعله سيدي إبراهيم العريان، فإذا بالكلمة تجتمع على أن سيدي إبراهيم العريان بنفس المنظر بنفس الكلمات قد ظهر في 40 مسجدا في 40 قرية بنفس المنظر رضي الله عنه وأرضاه، ويورد هذا على أنه من باب كرامات الأولياء. طب إيه اللي فيها من كرامة؟ والشاهد من إيراد هذا الآن، ولسنا في باب الكلام عن الكرامة ولا الأولياء، إنه حكاية 40 مقام و40 مكان معروفة، الحي منهم تشوفه في 40 مكان والميت يبقى له 40 مقام، ففي أيهم نذهب إلى الولي لنتوسل به أو نستغيث؟ هذا شيء. شيء ثاني رأيناه بأم أعيننا في قرآن، واحد يموت من الناس كان مجذوبا أو مجنونا أو مريضا أو نحو هذا، علم عنه أنه ما كان يصلي لله ركعة، يسب الدين كما يشرب الماء، فلما مات يعمل حركات بالنعش، نعشه وهو ميت، يجري يلف يبطأ شوية يتأل النعش على كتاف الناس يروحوا منزلينه في الأرض شوية، يروح يخف ويجري وبعد يروح قسم الشرطة ياخذ قسم شرطة أول وقسم شرطة ثاني، وعدي على العمدة يروح يوصل عند باب العمدة كده يديها اتجاه كده زي، وبعدين يمشي يدور على بيت شيخ البلد. أنا رأيت هذا بعيني، فالناس اشهدنا لك اشهدنا لك، شهدت له ايه؟ الراجل قاعد يلف على اقسام الشرطة، ايه الموضوع يعني؟ اشهدنا لك يا جماعة. واحد يطلع انا اعرفه ايضا من افسى خلق الله في القرية، قولوا اشهدنا لك، بعد ما كانت الجنازة صامتة كله قول اشهدنا لك، وبعدين الجماعة اللي معاهم البنادق والمسدسات طخ طخ طخ، وإيه في فرح العمدة، وبعدين الشيخ بين، الشيخ بين ويتعمل له مقام والناس يروحوا يطوفوا حوله وصندوق نذور. ومن هذا القبيل شيء كثير، شيء كثير جدا. هل ده كان ولي؟ وهل فعلا هو بين؟ ويعني بين؟ ومين اللي هياخد الصندوق بتاع النذور؟ ده غير حكاية الاثنين حرامية اللي لقوا انه الحكاية دي بتجيب فلوس كتير، فراحوا جايبين حمار وعاملين له نعش ومشوا بيه في مكان ودفنوه. قالوا الشيخ بين. ازاي بين؟ قالوا طلعت على قبره زعزوع زعزوع. طب افرض الزعزوع جه حمار ولا جحش وكلها، زي المثل الصعيدي جزر وقطمها جحش، يبقى الشيخ راحت عليه الولاية. قال لك الشيخ بين وعملوا له مقام، فبقى واحد من الاثنين اللصوص يجي يسرق الصندوق من وراء اخيه، قال انت خدت الصندوق انت فتحت الصندوق من وراي، قالوا لا ما حصلش، قال لا فتحته، ما هو المعلوم مش هو الداخل المرة دي مختلف عن كل شهر. قال طب احلف لك براس الشيخ، طب ما احنا اللي دفنينه سوا، الشيخ حمار حمار ودفنوه وعملوه شيخ وبينصبوا على خلق الله من ورائه، هذه نوعية موجودة، قبر من القبور عليه مقام، الصحف كتبت وطلع الشيخ تراب تراب فعلا، على انه ده كان اسمه الشيخ تراب، قعد يحفره عشان يلاقوا ولي ولا يلاقوا شيخ ولا حال ما فيش، فقالوا طلع الشيخ تراب تراب، ادي مقام طلع على تراب على ما فيش. ايام الدولة العثمانية ولما كانت تحدث مجاعة كان يجي الحاكم يقول لهم اتصرفوا، فكانوا يستبيحون أموال المسلمين يدخلوا البيوت اللي لقوه ياكلوه وياخدوه عشان ما يموتوش جوع في ظل ظلم الدولة العثمانية وضعفها في آخر فترة من فتراتها. فكان يحتال المصريون على انه بدل الحاجة الغالية ما ييجوا ياخدوها الجنود العثمانيون فيروح يجمع شوية الذهب اللي عنده على شوية النحاس على كل ما غلى ثمنه وخف وزنه ويحطه في أوضة في البيت ويغطيها بعم بحاجة قطعة قماش خضرة ويعمل عليها عمة وعلى انه ده ضريح او مقام. وكان العثمانيون متصوفة الطريقة السليمانية والطريقة النقشبندية منتشرة في تركيا. فلما يجوا الجنود ويدوروا بقى في الدولاب وفي الصندوق هنا وهناك على انه لقوا اي حاجة يلاقوا حاجات بسيطة جدا. امال فين الذهب وفين الحاجات الغالية؟ لا والله احنا فقراء غلبانين. يقعدوا يلفوا في كل حتة لغاية لما يجوا عند الحتة الخضراء. ايه ده؟ يقول له ده مقام شيخ. شيخ؟ يقول له شيخ ولي ولي ولي تحيات تعظيمات افندمات. ويرجع على ظهر ويمشي وتقعد الحكاية دي زي ما هي لغاية لما العثمانيين خرجوا من البلد واصحاب البيت ماتوا ولسه المقام زي ما هو والشيخ الولي موجود والناس يقفوا على الشباك ويقدموا النذور للولي وهو كله شوية نحاس على شوية ألمونيوم ويمكن يكون معهم مشخلعة ولا حاجة من الذهب. من هذا كثير من هذا كثير. وعلى افتراض أنه ولي على افتراض أنه صالح على افتراض أنه نبي فأي دليل في قرآن أو سنة يجوز لنا أن نترك الحي ونلجأ إلى الميت ونترك السميع القريب ونذهب إلى من لا يسمع ومن لا يستجيب؟ ولي ليكن إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن مسألة أن يقال لازم واسطة؟ لا، ما هو لازم واسطة. يقال نروح لربنا كده على طول من غير واسطة؟ نعم. طب نحن مقصرون عصاة مذنبون ليكن. مهما كنت مذنبا ليس لك إلا الله. هو احنا عندنا اخواننا كراسي اعتراف؟ عندنا حد نروح له غير ربنا؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا هو الحق، انك تستغفر الله وترجئ اليه وانه لا احد يغفر لك الا الله ومن يغفر الذنوب الا الله لا احد. فلا ملجأ من الله الا اليه. ايه يعني انك مذنب؟ هو حد قال لك انت معصوم؟ في عصمة الا للانبياء. ليس معنى انك مذنب انك تدور على واحد غير مذنب ومش هتلاقيه. ان لم يكن نبي ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وقد علم انه بوفاته عليه الصلاة والسلام لا يتوسل به ولا يستشفع به، إذن من هذا الذي هو غير مذنب؟ الولي. الولي يذنب، وبعدين خليه غير مذنب وانت رايح له. انت مذنب تجعل ذنبك شركا؟ يعني بعد ما كان عندك ذنب يقبل المغفرة تلجأ إلى غير الله فتقع في الشرك فلا يغفر شركك؟ يبقى على طريقة المثل المصري زاد الطين بلة. مذنب تتوب يتوب ربنا عليك، إنما تلجأ إلى غير الله يبقى ده شرك فلا يغفر لك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى ما ينفعش أزود الذنب بالشرك. ذنب معروف أقر به وأعترف، لكن مش معنى إن أنا مذنب إن أنا أتوجه لغير الله أدعوه وأستغيث به في أن الله يغفر لي وأن الله يقضي لي حاجتي. لا. ثم يقال مهما كنت مذنبا ما ذنبك إلى ذنب المشرك وما ذنبك إلى ذنب إبليس؟ يعني أحقر الذنوب، أو يقال بأسلوب آخر أكفر الناس، أكفر الخلق، أكفر الخلق إبليس وأكفر الناس المشركون. إبليس وهو من هو؟ دعا ربه قائلا فأنظرني إلى يوم يبعثون. الإجابة قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هذا إبليس. السؤال استجيب لدعائه أم لا؟ وهو إبليس. رب فقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. يقول العلماء جاءت الإجابة بفاء التعقيب والسرعة، فإنك الفاء للتعقيب والسرعة وإنك للتوكيد، فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وهؤلاء المشركون وهم مشركون لما دعوا الله مخلصين له الدين حين ركبوا الفلك، كما قال الله هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فلما اخترت آية سورة يونس لهذا المعنى، لأنه في الأنعام قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، ولها مثيل في سورة العنكبوت ومختصرة، لكن هنا قال فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يعني جاءت الإجابة بفاء التعقيب والسرعة. يقول أحد علمائنا حق أعطاه الله لإبليس وجنوده من المشركين أفيحجبه عن عباده المؤمنين حتى وإن كانوا مقصرين؟ هذا شيء. وأما قولهم إننا ما أردنا الشرك ولا انتويناه، وقلوبنا بيضاء، فلماذا تحكمون علينا بالشرك؟ نقول: نحن لم نحكم، وإنما الله الذي حكم. في كثير من آي القرآن، ومن ذلك: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومنه أيضا الآية التي تلوتها آنفا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالحكم هنا بالشرك جاء من عند الله، لا من عند ابن تيمية ولا من عند ابن عبد الوهاب. كذلك قولهم: لم ننتوي الشرك، هل هناك من قال إن العمل يتوقف على النية فقط؟ إن لم ينو الشرك فالنية مردها إلى الله، ونحن لا ننقب عن قلوب الناس، إنما نحن نسأل عن صحة العمل. وقد علمنا سلفا أن العمل لابد فيه من نية خالصة وصورة عمل مشروعة، فنحن ما تدخلنا في النوايا، إنما نسأل عن صحة العمل، هل هذا العمل يصح أو لا يصح، هل عليه دليل من قرآن أو سنة أو لا دليل عليه. فهذا الذي نحن ندندن حوله، وما تدخلنا في نوايا الناس. ونحن كأهل سنة وجماعة نعذر الناس بجهلهم وبخطئهم وبتأويلهم، ولا نتعجل في الحكم عليهم، وحكمنا على العموم لا على التعيين، على العموم لا على التعيين. يعني لا نحكم على معين وإن فعل فعل شرك أمامنا بأنه مشرك، لكن نقول: هذا الفعل شرك، وهذا القول شرك، وهكذا. لكن الحكم على الشخص هذا يحتاج إلى استتابة، إقامة حجة، استيفاء شروطها وانتفاء موانعها، نصب الأدلة ورد الشبهات ورفع الأعذار من خطأ ونسيان وإكراه وجهل وجنون وتأويل، ومن هو حديث عهد بإسلام ومن نشأ ببادية. إذن فالشبهة عندهم واهية. قالوا: تسحبون آيات المشركين على المسلمين؟ قلنا: القاعدة الأصولية عند علماء المسلمين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لما نزل قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والتي بعدها الظالمون، والتي بعدها الفاسقون، قال رجل أمام حذيفة رضي الله عنه: إنها نزلت في أهل الكتاب. قال حذيفة: نعم القوم أهل الكتاب إذن، إن كانت كل مرة لهم وكل حلوة لكم. نزلت فيهم وهي فينا، نزلت فيهم وهي فينا. إذن هذا الذي فهم منه الأصوليون بعد ذلك، أن الآيات العبرة فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عباد الله، قولهم: الاستشفاع حق والناس يستشفعون بمن يقضي لهم حاجياتهم، وفي كتاب الله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيت. وفي الحديث: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فلماذا لا يكون الذهاب إلى الأولياء من هذا الباب، من باب الاستشفاء، وهو مقرر في القرآن والسنة؟ تعالوا بنا ننظر لعله يكون كذلك. كم أود وأنا إنسان يرى المتصوفة قد انتشروا في كل مكان، قطع كبير جدا، والإنسان محاط بالصوفية في كل مكان، وحتى الواحد يعني لو إنه مثلا وجد لهم مخرجا لأي فعل يفعلونه يبقى حاجة كويس. أو أنا يوم ما تصوف هتلاقيني بكرة شيخ الأزهر، أو أي حاجة من الحاجات دي، أو على الأقل يعني ما تبقاش الحرب بيننا وبين غيرنا شعواء. أنا نفسي ألاقي لهم حاجة يعني أدافع عنهم. أبويا الله يرحمه كان صوفيا وبترحم عليه، لأن تصوفه يعني كان حب لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا عاميا، ولم أستطع في صغر سني أن أقيم الحجة عليه عشان أقول لا ما ترحمش عليه مثلا، لا. وبس هو كمان يقول لك طب أنت تعرف أكثر من علماء الكبار دول، وأنا كل الحكاية ساعتها طالب في الثانوية الأزهرية، هعرف أكثر من شيخ الطريقة اللي هو بيعتقد فيه أنه عالم وأنه ولي وأنه. فبالتالي ما كانش يسمع كلامي، وكان يقول لي يا ابني هي الربعية تعلم أمها الرعية كذا يعني. فاحنا محاطين بالمتصوفة بكل شيء. طب تعال عندنا في الأزهر شوف المسائل عاملة ازاي. طب انا اقدر ادخل المدينة الجامعية دلوقتي؟ انما لو انا صوفي يا سلام. ده حتى مش يجيبوا الجماعة الصوفية يدخلوا واحنا كمان معاهم والناس تفرق بين الحق والباطل، لا، الا فريق المتصوفة بس. ما كانش من جوه الجامعة يجيبوه من بره الجامعة. حاجات غريبة بتحصل. فياريت يكون مثلا اللي بيحصل ده من باب الاستشفاع، والاستشفاع في القرآن والسنة. نعم، طب ما تيجي نشوف الكلمة الأول في اللغة العربية جاية منين. جاية من كلمة شفع، والشفع ضد الوتر، والشفع معناه كل زوج، والوتر هو الواحد، والدنيا كلها مبنية على قانون الشفع أو قانون الزوجية، ولا استثناء فيها إلا للواحد، الواحد الأحد جل وعلا. لذلك تقرأ في سورة الفجر، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر. اللي ما يعرفش يقول لك الشفع والوتر اللي بنصليه بعد العشاء، وزي ما في قيام رمضان مساجد الأوقاف يقول لك اشفعوا وأوتروا أثابكم الله. بالمناسبة ما في حاجة اسمها شفع في الفقه. هو أنت بتصلي العشاء، بتصلي سنة العشاء، تبدأ عاوز تصلي بعد سنة العشاء الركعتين المؤكدتين، بتصلي قيام ليل، بتختم قيام الليل بركعة وتر أو بثلاث ركعات أو بخمسة أو بسبعة، ممكن يبقوا متصلات ومنفصلات، دي مسألة فقهية، باب الفقه فيها واسع. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر لمن أراد أن يحصي هيئات الوتر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يجدها نحو من 20 هيئة، اسمه اختلاف التنوع. كون النبي عليه الصلاة والسلام يوتر بركعة ويوتر بثلاثة متصلات أو منفصلات، وبخمسة بتشاهد واحد أو تشاهدين، وسبعة بتشاهد واحد أو تشاهدين، وتسعة بتشاهدين، وعلى يعني بعد الأربع ركعات تشاهد، وبعد الركعة الأربعة التانين تشاهد، وبعدين تشاهد بعد التسعة، وكل دول بسلام واحد، وممكن يبقوا بكذا سلام، وممكن كل قيام الليل يجعلوا النبي عليه الصلاة والسلام وترا 11 ركعة، ويجي في ليلة يخليهم 13، وفي ليلة يصليهم 7، وفي ليلة يصليهم 9، وينوع عليه الصلاة والسلام في القيام مثنى مثنى وأربعا أربعا، وينوع في هيئة الوتر، ووتر بقنوت ووتر من غير قنوت. ده موضوع في الفقه معروف، والفقهاء شافوا الأدلة كلها صحيحة. ده اختار الوتر ركعة، وده ثلاثة متصلات، وده ثلاثة منفصلات، وده وتر بقنوت، وده وتر من غير قنوت. لكن فيش حاجة اسمها شفع في الصلاة إلا من باب اللغة بس. فيقال فلان فرد أو وتر، فتضم إليه آخر فيكون زوجا أو يكون شفعا. وفي كتاب الله: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله دلالة على أن الدنيا قامت على قانون الزوجية. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، إنما الوتر الواحد هو الله، ففروا إلى الله. ومن هنا كلمة والشفع والوتر، الشفع كل زوج، والوتر هو الوتر وهو الله جل وعلا. وفي الحديث: إن الله وتر يحب الوتر. فكلمة استشفاع جاءت في اللغة من رجل كان منفردا استشفع بآخر ليكون معه في قضاء حاجته فصار شفعا. وهذا الرجل الأول الذي ضم إليه آخر يقال مستشفع، وتبقى السين والتاء للطلب، استشفع بغيره. لماذا؟ لقضاء حاجة. الاستشفاع ده اللي هو زي الوسيلة، أو الاستشفاع اللي هو بنسميه وساطة، تمشي يعني. في استشفاع في الدين، في القرآن، في السنة، قال في استشفاع. انت راجل مش قادر توصل لحقك فبتستشفع بغيرك، وهذا في الناس كثير. طالب وانظلم في حاجة معينة فبيروح لدكتور يقول له: والله ما انا قادر اوصل للكنترول مثلا، نفسي اعرف ليه انا انظلمت في المادة دي، ما يمكن اتصححت غلط. فيروح مع الدكتور يبقى استشفع به. واحد مظلوم في قضية مش قادر يقف امام القاضي ودافع عن نفسه لعجز عنده، فبيروح للمحامي بيوكله في القضية، يبقى استشفع به. امثلة كثيرة في حياة الناس في قضية الاستشفاع، فهي اذا من الدين ولكن بضوابط. طبعا لما اقرينا انه في استشفاع، قالوا: طب ما تخلي الراجل الغلبان اللي نفسه ربنا يضله مصلحته يستشفع بولي عند ربنا، زي ما انت بتستشفع بالمحامي عند القاضي، وبتستشفع بدكتور عند زميل له او عند العميد، وبتستشفع بكذا عند كذا. طب ما تخلوا مسألة ان احنا نروح للاولياء من باب الاستشفاع. واحد بيستشفع بالولي عند ربنا، لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ قال: ده انت بتستشفع بانسان لانك ما تقدرش توصل لحقك، او بتدفع الظلم عن نفسك. ازاي ممكن تطبق هذا القياس على الله؟ او يظلم ربك احدا؟ ولا يظلم ربك احدا، هو عدل، ما عنده ظلم، وبابه مفتوح، فمش محتاج لاستشفاع. الاستشفاع هذا اللي هو في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى جعله على نوعين: استشفاع حسن واستشفاع سيء. الاستشفاع الحسن الانسان الغلبان اللي مش عارف يتكلم، مش عارف ياخذ حقه ولا يطالب به ولا يصل الى حاجته، وياخذ حد معاه خير وبركة، ده استشفاع حسن. لكن واحد عنده قريب وجيه، وزير، صاحب سلطان، واخذ حق غيره، يبقى ده استشفاع سيء مرفوض عند الله. قضية لم تصل إلى السلطان، أو حد لم يصل إلى السلطان وحدثت في شفاعة، ممكن تقبل. لكن إذا وصلت عند السلطان فلا شفاعة في حد من حدود الله، ولا شفاعة إذا بلغت القضية عند السلطان. أنا أدي لك مثل يبين لك معنى الاستشفاع الحسن والاستشفاع السيء. ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. شركة من الشركات، ده مثل، نزلت إعلانا في مسابقة لأناس مطلوبين للوظيفة، إذا فيه إعلان عن وظيفة والوظيفة دي لها مسابقة، لأنه بيتقدم حسب الإعلان آلاف، وكل المطلوب آحاد مش عشرات ولا مئات، تقدم آلاف للإعلام وهم عاوزين 10-15 واحد ولا حاجة. بعد ما أجريت المسابقة تم الامتحان، نزلت النتيجة أعلنت، ولد غلبان وفقير بس متفوق في دراسته سابقا وأجاب كويس في الامتحان اللي عملته الشركة للمسابقة، نزلت النتيجة بأسماء الناجحين وصاحبنا هذا أولهم. أرى النتيجة، إيه المطلوب؟ روح حضر أوراقك، خد بيان بالأوراق المطلوبة كذا وكذا وكذا. راح يحضر الأوراق ويجهز. أتاري في ولد تاني سقط في المسابقة، المسابقة دي افترض ان هي يعني هتبقى في شركة زي شركات البترول مرتباتها حلوة قوي، فازاي ده يسقط؟ طب ايه يعني لما يسقط؟ ما هو كده كان فاشل في الدراسة فبالتالي ما جاوبش كويس، والمفروض وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. لا، ده ما يسقطش، ده قريبه فلان. فرح فلان رفع سماعة التليفون، ازاي فلان قريب يسقط؟ يا باشا، هو قريبك؟ هو ما منعرفش. الله، طب وبعدين؟ هل ده ما يسقطش؟ خلاص يا باشا، اللي انت تقول عليه تعليماتك اوامر يا باشا، خلاص. طب يعملوا ايه؟ يحلوا المشكله دي ازاي؟ نسقط الولد الغلبان اللي ملهوش واسطه ونحطه قريب الباشا. الولد خلص الاوراق وجاي، انت مين؟ انا فلان الفلاني اللي كنت طالع الاول في الامتحان. لا مش معقول. وانت قريت كويس النتيجة؟ انا قريت. وهيكون مثلا نظرك ضعيف ولا حاجة؟ يا ابني مش انت؟ طب روح اقرأها تاني. ده مش اسمي. يبقى ده كان تشابه اسماء يا بني. لا بس انا قريت صح ودخلت لكم وقلت له هات البيانات المطلوبة. يا بني سقط سهوا. سهوا ازاي؟ انا شايفها بعيني. قعد عيط له، يا ابني سهوا ولا عمدا روح، خلاص هي قضي الامر الذي فيه تستفتيان. طبعا الولد مشي مظلوم، والتاني جاب الاوراق وتعين. فعاوز اقول قريب الولد الفاشل ده شفع شفاعة حسنة ولا شفاعة سيئة؟ والشفاعة السيئة دي تنفع في ميزان الله؟ طيب خلي الولد ده اللي سقطوه وقالوا له سقط سهوا او تشابه اسماء، راح هو قعد يدور، صحيح محدش من قرايبه صاحب وجاهه ولا منصب، بس ربنا دله على حد وحكى له المشكله بدمع العين. قال له بس يا ابني خلاص اطمن، ان شاء الله مش هسكت عن القضيه دي الا ان انصفك. وبدأ الثاني يتحرك لنصرة مظلوم ولدفع ظلم وإرجاع حق إلى صاحبه، لغاية لما انتصف لهذا المظلوم وتم تعيينه. صحيح كان الأول اسمه في أول القائمة بقى في آخر القائمة، المهم تعين ورفع عنه الظلم، ده اسمه استشفاع حسن. وصاحبه يؤجر، يؤجر من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. يبقى هيؤجر ان شاء الله والتاني يؤذر. طيب دي حاجة، والحديث بيقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يعني قضيت المصلحة أو لم تقضى، انتهى تؤجر إن شاء الله، بس اشفعوا تؤجروا في الاستشفاع الحسن ولا الاستشفاع السيء؟ الحسن. إذا بلغ الحد عند السلطان فلا شفاعة فيه. لما يجي واحد يشفع في حد من حدود الله شفاعته مردودة ويبقى استشفاع سيء. وانتوا عارفين قصة المرأة المخزومية التي سرقت واهتمت لها قريش، امرأة من بني مخزوم وسرقت وهي مسلمة والحد هيقطع يدها، فأهمت قريشا فقالوا ومن يحدث رسول الله في هذا سوى الحب ابن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ادوله كده شوية، وانت أسامة وانت ابن زيد وانت حب النبي وابوك حب النبي وايه نفخوه، روح كلم لنا النبي في موضوع المرأة المخزومية. فراح يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هذه المرأة وقريش وكذا، هم لسه بيتكلم ولسه عاوز يحكي. هتشفع النبي عليه الصلاة والسلام يقول له كده، هتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنه كان في من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. شوف الكلام، قضية مفصولة واضحة. فعندك شفاعة حسنة وفي شفاعة سيئة. طيب بعد ما عرفنا الاستشفاع الحسن والاستشفاع السيء نيجي نشوف اللي بيحصل من الناس عند الأولياء، هل يتفق مع قضية الاستشفاع؟ لا صلة لهذا بذاك. انت شفت باب الاستشفاع منه الحسن ومنه السيء، وانه لدفع مظلوم لدفع ظلم لقضاء حاجة لكذا لكذا، وفرقنا بين هذا وذاك بين الحسن والسيء. فمن أي باب يمكن أن نقيس ما يفعله الناس عند قبور الأولياء والصالحين على إنه استشفاع؟ لا وجه له بالاستشفاع، وإن كان له وجه كان إلى الاستشفاع السيء أقرب. لكن لا بنقول استشفاع سيء ولا استشفاع حسن، هذه الاستشفاع اللي في الدنيا هذا بابه وهذه صوره أقسامه ما بين الاستشفاع الحسن والاستشفاع السيء. إنما ما يفعله الناس عند قبور الأولياء والصالحين ليس من هذا الباب. فأي وجه للقياس؟ لا وجه للقياس، إذن هو قياس خاطئ. قالوا طيب نحن ما أردنا الاستشفاع يعني بنصه أو بمعناه، ولكن يعني طب إن لم يكن من باب الاستشفاع فليكن من باب الشفاعة. وعشان ندعم كلامهم يقول لك مش في شفاعة في الآخرة؟ أيوة في شفاعة في الآخرة. مش الأنبياء هيشفعوا؟ آه. والأولياء والعلماء والشهداء لهم شفاعة؟ لهم شفاعة. طب يا أخي مدام لهم شفاعة فلماذا لا نستشفع بهم في الدنيا قياسا على شفاعتهم في الآخرة؟ يبقى عرفنا دلوقتي صورة أخرى من الشبهة، إنه ما هو الاستشفاع الحسن والسيء اللي ذكرناه لدى قياس على الشفاعة في الآخرة. ويبقى السؤال، وهل الشفاعة التي هي في الآخرة يمكن أن تكون في الدنيا؟ لا. طب هل أحكام الآخرة تنسحب على أحكام الدنيا؟ لا. بمعنى يعني علمنا أن الأنبياء والشهداء يشفعون في الآخرة. هل هذا معناه سحب الحكم على الدنيا؟ يبقى في الدنيا في شفاعة برضه؟ لا، أحكام الدنيا شيء وأحكام الآخرة شيء آخر. فقياسهم الاستشفاع بالأولياء والأنبياء في الدنيا على أن الأنبياء والأولياء لهم شفاعة في الآخرة باب مغلق، لأن أحكام الآخرة تختلف عن أحكام الدنيا، وهذا الرد وحده يكفي. يعني لو لم أرد برد آخر سوى أن الشفاعة التي هي في الآخرة لا تنسحب على أحكام الدنيا بل تبقى الشفاعة في الآخرة وليست في الدنيا، فهذا الرد وحده يكفي. ومع ذلك نزيد الأمر وضوحا بأن نقول: هل الشفاعة في الآخرة مفتوحة لكل من هب ودب؟ هل كل واحد في الآخرة ممكن ينال الشفاعة؟ يعني نحن نعلم يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيشفع، ولكن ممكن يشفع لكل واحد من الأمة؟ ولا ده هيؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام إنه يشفع فيه فيشفع فيه، وهذا لا يؤذن له فلا هو ولا غيره عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يشفع فيه؟ الملائكة تشفع ولكن لا يشفعون إلا لمن ارتضى. الملائكة هو فتح لها باب الشفاعة، مين يقدر يقول الملائكة تشفع لي والأنبياء يشفعون؟ ده المسألة مرتبطة بإذن ومرتبطة برضا. أدي الشفيع موجود، نبي، ولي، ملك، صالح، مؤمن، عالم، شهيد، تقي، صيام، قرآن، كعبة، كل دول يشفعوا، بس مين فينا يضمن انه هيكون ممن اذن له بالشفاعة فيه او رضي الله بالشفاعة فيه؟ ده يبقوا اثنين واقفين وممكن يكون اخوات من اب واحد وام واحد، ده مأذله بالشفاعة وده مش مأذله بالشفاعة، ده رضي الله له الشفاعة يعني بالشفاعة فيه وده لم يرضى بالشفاعة فيه. فإذا كان الأمر كذلك فعلى أي وجه يمكن أن نقيس بأنه مدام الأنبياء والأولياء لهم شفاعة في الآخرة ما خليهم يشفعون في الدنيا؟ ده أنت حتى في الآخرة اللي هي الشفاعة أصلا في الآخرة وليست في الدنيا لا تضمن أنه هيشفع لك أو ما يشفع لكش. يقينا النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيشفع، ولكن لو انه هيشفع لكل امته يبقى يعني كانت المسألة تريح خالص، تبقى ان كلنا مستريحين ونقول زي الدراويش: يا بختنا بالنبي، اكفاية علينا شفاعة النبي. ده يوم ما نيجي نعدي على الصراط هيروح النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لنا، يوم الجاي جهنم الحمراء تبقى جنة خضراء. وقاعدين الدراويش يهلوسوا وقولوا أي كلام. لا طبعا، الشفاعة يا إخواني لا نثبتها بإطلاق ولا ننفيها بإطلاق. وقد ضل قوم حين فتحوا باب الشفاعة على مصرعي وقالوا النبي هيشفع لنا، والله لا يملكها أحد إلا الله، قل لله الشفاعة جميعا. النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي تضافرت وتواترت النصوص على أنه هيشفع، لا يمكن يشفع لواحد إلا أن يأذن الله له ويرضى الشفاعة فيه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لك أن تتخيل سيدنا جبريل واقف عشان يشفع، قل له يا رب ممكن أشفع في فلان، فلا يأذن الله ولا يرضى ولا يقدر جبريل يشفع له خلاص، لأن الشفاعة من الذي يملكها؟ الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فلما نيجي نفتح باب الشفاعة كده على مصراعيه ويا بختنا بالنبي والنبي هيشفع لنا، ويبقى الأمة تبقى أمة موالد وأمة كسالى وأمة عاطلين على إنه النبي هيشفع لنا، ده باب مرفوض. ولما يجوا ناس تاني يقول لك شفاعة، شفاعة إيه؟ ما تبطلوا بقى. ودول الجماعة المعتزلة قديما أنكروا الشفاعة، ودي معروفة للناس اللي قروا في علم الكلام وفي الفرق. والمتنورون المدارس العقلية امتداد المعتزلة حديثا لغاية دلوقتي قاعدين الهجمة، كل الهجمة على مثل هذا. وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام نالت منهم النصيب الوافي. ولذلك الولد، بلاش أقول حاجة تاني، خليه الولد وخلاص، اللي جابوه في برنامج اسمه المعجزة الكبرى، ازاي وهو بينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان بينكر الشفاعة. قبليه واحد تاني مش عاوز أقول أسامي، مركز ابن خلدون، وكان فيه صبح منصور كان بينكر الشفاعة. لما جاء مصطفى محمود في فترة من الفترات وأنكر الشفاعة، وتلاقي كل فترة يمكن ما يعديش 5 سنين إلا ويطلع قزم من الأقزام ويحاول يبقى شيئا ويقول لك لا مفيش شفاعة وينكر الشفاعة. طب الموقف لا إفراط ولا تفريط، نحن أهل السنة والجماعة نقر الشفاعة، بس بنقول الشفاعة دي قسمان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. ونبدأ بالمنفية أولا. الشفاعة منفية عن جميع الخلق وجميع الشركاء، لأن كل المشركين كانوا يعتقدون في آلهتهم أنهم شفعاء. لذلك على لسان المشركين لما عبدوا الأصنام قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله عز وجل نفى هذه الشفاعة بقوله أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فهنا نجد نفي الله الشفاعة عن جميع الشركاء والأنداد، عبدوا من دون الله بهذا المعنى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله لهم لا ينسوا. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا يعلم ما في السماوات وما في الأرض له ملك السماوات والأرض وإليه ترجعون. شاهد قل لله الشفاعة جميعا ونفي الشفاعة عن الشركاء. حاجة تانية، اليهود والنصارى زعموا هذه الشفاعة، قالوا لينا مش لغيرنا، عشان نحن أبناء الله وأحباؤه، فالشفاعة لينا مش لحد تاني. فقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. الإجابة قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الآية في باب الشفاعة قال لهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ده الموضع الأول في سورة البقرة. ويجي الموضع الثاني، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يبقى ولا تنفعها شفاعة هنا ولا يقبل منها شفاعة في من؟ في بني إسرائيل، في أهل الكتاب. اسمها شفاعة منسية. الكفرة عشمانين انه يوم القيامة يكون لهم شفاعة، وده اللي بنقول عليه احنا المصريين عشم ابليس في الجنة. الكفر يبقى لهم شفاعة؟ والله يعني ما دامت المسألة سايبة كده على حد التفريط اللي في الناس، يبقى ليه الكافر ما يطمعش؟ فربنا يقول لنا في سورة البقرة في نفي الشفاعة عن الكفرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ولا شفاعة هنا ليست بإطلاق، إنما لا شفاعة للكافرين، بدليل ختم الآية: والكافرون هم الظالمون. شفاعة مثبتة ولا منفية؟ ها؟ شفاعة منفية. طب اللي خلى الكفرة طمعانين في الشفاعة وأهل الكتاب وهم كفار طمعانين في الشفاعة، هتلاقي ناس ظلمة هيطمعوا في الشفاعة، فيقوم ربنا ينفي الشفاعة عن الظلمة أيضا. في قوله تعالى في سورة غافر: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما للظالمين من حميم، صديق ولا قريب ولا أي حد، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فنفى الشفاعة عن مين؟ عن الظالمين. وإخوانهم يعني زي الظلمة المجرمون، كما لا شفاعة لكافر ولا لظالم، لا شفاعة لمجرم. طب المجرم ده ايه صفاته؟ كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. وليك أن تتخيل لما تيجي وتكلم واحد تارك صلاة، صلي يا فلان قبل ما تموت، صلي قبل أن يصلى عليك. يا سيدي يا بختنا بالنبي، النبي يشفع لنا. فربنا يقول عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين يعني الموت النتيجة فما تنفعهم شفاعة الشافعين، دلت على انه في شفاعة ودلت على انه في شافعين، بس النوع ده من البشر المجرم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. تقدر تسميها مثبتة ولا منفية؟ طب النوع ده من المجرمين كتير في الأمة ولا لا؟ كتير قوي، كتير قوي. طب ودول هيقولوا يا بختنا بالنبي والنبي هيشفع لنا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ومش عاوز افسر في الآيات واعمل اسقاط على الواقع وتطلع. قالوا لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وفدية فتش وفسر فيها زي ما انت عاوز، وفي الاخير فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهنا لما يقول حتى اتانا اليقين، اليقين الموت هو مش اليقين بالمعنى الصوفي انه اللي يوصل لليقين يترك عبادة ربنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويبقى متى ما وصل لليقين سقط عنه التكليف. والشيخ يدي الدرس ولا يصليش العشاء ليه؟ يقول لك وصل فين؟ سقط. لا، اليقين يعني الموت، فلان اتاه اليقين يعني الموت. هكذا فسرت في آية الحجر اخر آية وفي آية المدثر. انما اليقين اللي في سورة التكاثر معنى تاني، علم اليقين وعين اليقين معنى تاني، والسياق هو اللي بيحكم. يبقى فما تنفعهم شفاعة الشافعين للمجرمين. والمجرم ده ممكن يبقى مجرم من غير ما يكون كافر، وممكن يبقى مجرم كافر إذا جاء في باب المقابلة بين المسلم وغيره، كقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين. يبقى المجرمين هنا الكافرين. ففي إجرام يرادف الكفر وإجرام دون الكفر. واحد لم يصل لحد الكفر لكنه مجرم، لأنه ترك صلاة، لأنه خاض مع الخائضين، لأنه كان يعبث، لأنه كان كذا. طيب، ولذلك أخواني كلمة مجرم دي الشائعة فيما بين الناس وبعضها على طريقة المداعبة والهزار، ما ينفعش تلاقي واحدة مع خطيبة تقول له يا مجرم، وواحد يداعب أو مع أخيه مع كذا يا الواد ده مجرم، وتلقى كلمة مجرم في حياة الناس كأنها رتبة شرف. هو أصلا في فيلم كان بيقول لك مجرم مع مرتبة الشرف، وفي فيلم برضه اسمه بحبك يا مجرم. ولذلك البنت اللي ماشية مع خطيبها ويمكن ما يكونش خطيبها تقول له بحبك يا مجرم، ده مجرم يعني حاجة فظيعة، مجرم. واحد بهزر، ده أنا كنت فاكرك طيب، ده أنت طلعت مجرم. ليه؟ عشان قال نكتة ولا هزر ولا كذا؟ ما ينفعش. دي من الأخطاء الشائعة، إنك تقول على أخ مسلم مجرم، أو تقول له يا شقي. وشوف دي كتيرة برضه قوي، لأنه أهل الشقاوة والعياذ بالله. وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. دي في مقابل وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فيبقى خلي بالك، يبقى عندنا الشفاعات المنفية، شفاعات المشركين أو الشركاء والمشركين والكافرين واليهود والنصارى والمجرمين والظالمين، مضافا إليه لا شفاعة بغير إذن، برضو تعتبرها في المنفية. شفاعة بدون إذن منفية، لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة لمن أذن له بغير رضا عن المشفوع فيه. يعني انت ممكن يجي اذن للشافع ولكن بدون رضا عن المشفوع فيه، يبقى اسمها شفاعة مثبتة ولا منفية؟ ادي ملك اهو ربنا قال له روح اشفع، فجاي يشفع في زيد او عمرو من الناس، ربنا قال له لا، هذا لا ارضى عنه. وهو قوله تعالى عن الملائكة: ولا يشفعون الا لمن ارتضى. وايضا آية النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فدلت الآية على أنه لا شفاعة إلا بإذن الله، ولا شفاعة إلا لمن رضي الله الشفاعة فيه. لما مصطفى محمود الله يرحمه نزل مقالات يقول فيها ما فيش حاجة اسمها شفاعة، قلت له ده الأدلة اللي انت أوردتها في باب نفي الشفاعة هي التي نستدل بها في إثبات الشفاعة، لأنه إذا قال الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه دلت على أن هناك شفاعة بإذنه. إذا قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين دلت على أن آخرين تنفعهم شفاعة الشافعين. إذا قال الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى دلت على أن هناك من يرتضي الشفاعة فيه. إذا نفس الأدلة التي في باب الشفاعة المنفية نأخذ منها بمفهوم المخالفة ما يؤكد أن هناك شفاعة مثبتة، في شفاعة وفي شفعاء. لما يقول ربنا عن الظالمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يبقى اللي مش ظالم يبقى ليه شفاعة. لما يقول عن المجرمين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يبقى غير المجرمين تنفعهم شفاعة الشافعين. ده من نفس الأدلة، فضلا عن أن يكون هناك من الأدلة في القرآن والسنة ما هو متواتر وقطعي في أن باب الشفاعة يوم القيامة وارد وأنه حق. وعقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة أن الشفاعة حق، ولكن بضوابطها. لما نقول دي مثبتة ودي منفية، الشفاعة حق ولكن في الآخرة وليست في الدنيا. الشفاعة حق ونطلبها ممن يملكها لا ممن لا يملكها. طب النبي محمد ليه شفاعة عليه الصلاة والسلام، نقول له الشفاعة يا رسول الله؟ لا، ليه شفاعة نعم بس لا يملكها، الذي يملكها هو الله. فانت عاوز تطلب شفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يبقى تقول اللهم شفع في نبيك محمد. يبقى اللهم يا من تملك الشفاعة شفع في نبيك محمد، إنما ما تطلبش الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام. وتأخذ بالأسباب اللي تجعلك من أهل الشفاعة وإن النبي يشفع لك عليه الصلاة والسلام، كما لو ورد في السنة مثلا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تقول لنا انه هيشفع لمن دعا له صلى عليه توسل الدعاء الوسيلة. عندك قلنا قبل كده في باب الوسيلة قوله عليه الصلاة والسلام: اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى دعاء الوسيلة اللي احنا بنقوله بعد الأذان وبعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وما بنتركهوش للمؤذن بس زي ما بيعملوا المساجد المساجد الصوفية والأوقاف، هو بس اللي بعد الأذان الصلاة والسلام عليك واديها، لا، احنا كلنا بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وبنقول دعاء الوسيلة. عشان ايه؟ من قال دعاء الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. عندك من اسباب الشفاعة اخلاص التوحيد لله عز وجل. حديث ابي هريرة المشهور، قال ابو هريرة: قلت يا رسول الله، من احق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما ظننت أن أحدا سيسألني عن هذا السؤال قبلك يا أبا هريرة، لما رأيت من حرصك على الحديث. يا أبا هريرة، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. وشوف إخلاص هذه الكلمة ومقتضياتها ومتطلباتها وواجباتها، يبقى كده بتنال إن شاء الله بإخلاصك التوحيد بالعقيدة الحقة بالتوحيد الخالص، تنال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. من ضمن أسباب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. لما سأله أحد الصحابة مرافقته في الجنة قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. ومع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الوسيلة السابق، إذن هناك أسباب بتصل بنا إلى ممكن بإذن الله يكون لنا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن إذا طلبنا الشفاعة نطلبها ممن؟ من الله. طيب، عرفنا الشفاعات المنفية، العكس منها شفاعات مثبتة. الشفاعات المثبتة قسمان: شفاعات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، دي قسم لوحده. شفاعات النبي محمد عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني اسمه شفاعات غيره، بقية الأنبياء، الملائكة، الشهداء، المؤمنون، وما صح الدليل بأن له شفاعة كالصيام والقرآن. ومثلا الولد يموت دون الحنس، دون بلوغ الحلم، يكون شفيعا لوالديه. يبقى عندنا الشفاعات المثبتة تواترت بها السنة وجاءت في أحاديث الصحيحين. الشفاعات الأولى شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليست شفاعة واحدة، شفاعات. أولاها الشفاعة العظمى وتسمى بالمقام المحمود، وهي لفصل القضاء، وهو المقام المحمود الذي يحمد الخلائق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكل كان يرجو فصل القضاء، ومن شدة هول الموقف كانوا يريدون ولو الذهاب إلى النار. ثم طلبوا باب الشفاعة واستشفعوا بالأنبياء، ذهبوا إلى آدم، نوح، موسى، إبراهيم، موسى، عيسى، الكل اعتذر، حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: أنا لها أنا لها، ويخر ساجدا تحت العرش، ويلهمه ربه بكلمات وبمحامد يقولها، ثم ينادى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وفي رواية قل وأنا أسمع. صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. الشفاعة العظمى فصل القضاء في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بتم فصل القضاء مع شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الأولى، وتتنزل الملائكة صفوفا صفوفا ويسألهم الناس أفيكم ربنا جاء لفصل القضاء، يقولون هو آت بعد، حتى يجيء ربنا جل وعلا في كوكبة عظيمة من الملائكة، وهو قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، مجيئا يليق بذاته وجلاله وكماله، لا نعلم كنهاه ولا نعرف كيفيته، حتى يضع كرسي فصل القضاء ويأذن الله عز وجل بفصل القضاء، ويبدأ القضاء بين الخلائق عدا الثقلين، بين البهائم والعجموات والحشرات وكل شيء، إلى أن يحقق الله عز وجل فيها عدله. ثم إذا تحقق العدل، حتى إن الله جل وعلا يقتص للشاة الجلحاء من القرناء، قال الله لها كوني ترابا فكانت ترابا، فتمنى الكافر أن لو كان ترابا، يعني كان كلبا أو قردا أو خنزيرا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فتكون الشفاعة الأولى للنبي عليه الصلاة والسلام بفصل القضاء، وهي المقام المحمود المذكور في الآية المتلوة آنفا. أيضا الشفاعة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام في من يدخل الجنة من أمته بغير حساب، وفي الحديث فآتي فأخر تحت العرش فيلهمني ربي بكلمات وبمحامد أقولها لم يفتح علي قبل بمثلها، ثم أنادى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال لي يا محمد أدخل من لا حساب عليهم من أمتك الجنة من بابها الأيمن وهم شركاء الناس في بقية الأبواب. فيقدمهم النبي عليه الصلاة والسلام ليكون أول من يحرك حلق باب الجنة، فيحرك حلق باب الجنة فيقال من؟ فيقول محمد، فيقال له لك أمرنا أن نفتح، فيدخلها 70,000 بغير حساب، مع كل 1,000 70,000 ثم حسيتان من حسيات الرحمن لا يعلم عددهم إلا هو. صحت الأحاديث بهذا. يبقى دي الشفاعة الثانية في من يدخل الجنة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام بغير حساب. ثلاث، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم بسيئاتهم، فلا دخلوا الجنة ولا النار. هيعملوا ايه دول؟ ينتظرون رحمة الله وشفاعة الشفعاء، فيشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندك قصتهم معروفة في سورة الأعراف، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا من أهل الجنة وأهل النار، يعرفون كلا بسيماهم، وهم واقفين يبصوا على أهل الجنة بس، ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم، لم يدخلوها، يعني أهل الأعراف وهم يطمعون أي في دخول الجنة، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قال ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الآيات، هؤلاء أصحاب الأعراف إلى أن يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام فيستجيب الله له، فتكون الشفاعة الثالثة. شفاعته عليه الصلاة والسلام الرابعة في أهل الصغائر من أمته، صغائر ولمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ماتوا عليها ولم يتوبوا منها، ف فتدركهم بإذن الله شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه شفاعة. شفاعة رقم 5 في أهل الكبائر، كمان أهل الكبائر ممكن يبقوا من أهل الكبائر وتتحقق فيهم الشفاعة بالضوابط السابقة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. شفاعة فصل القضاء في من يدخل الجنة بغير حساب، الصغائر أو الأهل الأعراف والصغائر وأصحاب الكبائر، هذه 5 محل اتفاق عند أهل السنة. وهناك نوعان محل اختلاف نذكرهما في شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرون لهم أو ذكرون لهما على أنهما ثابتتان إن شاء الله. شفاعته عليه الصلاة والسلام في رفع الدرجات بعض المؤمنين في الجنة، يعني واحد في درجة وينال درجة أعلى، ودليل ذلك من كتاب الله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ففي هذا يكون من باب الشفاعة، وللنبي عليه الصلاة والسلام في هذا دور. وشفاعته 7 في تهوين العذاب في جهنم عن بعض أمته، يخفف عنهم بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. صح في هذا شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب حين بين أنه سيشفع في عمه الذي مات مشركا ولا يخرج من النار، ولكن شفاعته في عمه يخفف عنه من عذابه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب، توضع جمرتان تحت قدميه تغلي منهما دماغه، نعوذ بالله. يبقى دي اسمها شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام. ويفتح باب الشفاعات لغيره عليه الصلاة والسلام من بعده، فالكرامة كلها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الأولين والآخرين يوم الموقف ولا فخر، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة في الصحيحين: أنا سيد الأولين والآخرين يوم القيامة، تدرون مما ذاك؟ وذكر الحديث بطوله. هنا تأتي شفاعات الأنبياء، وتأتي شفاعات الملائكة، وتأتي شفاعات للشهداء، وعندك في الحديث بالنسبة للشفيع أو للشهيد يشفع في 70 من أهله. في شفاعات خاصة كده أو ضيقة بمعنى معين، كما قلنا شفاعة الولد في والديه حين يموت على الفطرة دون أن يبلغ الحنف، يكون فرطا على الحوض وشفيعا يوم القيامة في من أذن الله له وأراد. شفاعة الصيام والقرآن في حديث: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. في أحاديث وردت في مسألة الشفاعة لمن زار الكعبة أو استلم الحجر الأسود، لم أقف على تخريجها بعد، إنه استلام الحجر فيه لون من الشفاعة، أو زيارة الكعبة حجا أو معتمرا لون من الشفاعة، حتى نقف على تخريج الأحاديث. شفاعات المؤمنين، ما هي شفاعة واحدة، شفاعات. ورد في الحديث أن أهل الإيمان وهم في الجنة ينظرون من الجنة على النار، والغرف في الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، وأهل الجنة في الجنة هيبصوا ويتفرجوا، وبالذات اللي سبقوا دخلوا من الأول. وانت عندك في سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. تخيل لو واحد معدي دلوقتي الساعة 10:15 لسه سنية قاعدين في الجامع، اهدي، يقوم يقعد يتغامز علينا ويقول كلام ما يتقالش دلوقتي في الدرس، ما يتقالش، بس الإشارة تكفي. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. زي لو واحد شاف شيخ واداله فقع ونكتة ولا ضحك الناس عليه وروح في البيت يقول لك مش أنا عملت في شيخ حتة مقلب كده. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، زي متطرفون يعني. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون وهم في الجنة على الأرائك ينظرون، يتفرجوا على المجرمين والظالمين والكافرين. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم ثوبوا. والمشهد اللي هتلاقيه في سورة الصفات، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ هتبصوا على جهنم؟ فاطلع فرآه، شاف صديق الملحد، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يا راجل أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك لنا فيه خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. الآيات دي مشاهد مذكورة في القرآن ولا لا؟ زي كده ورد في السنة. فينظر المؤمنون فيرون إخوانا لهم في جهنم يعرفونهم فيقولون يا رب إخواننا في جهنم كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا. بالله عليك صلاة وصيام وحج وفي جهنم؟ ها لم تنلهم شفاعة الشافعين لغاية دلوقتي، ما في شفاعة، عملوا كبائر بس ما دخلوش بحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لم يندرجوا في من أذن الله لهم أو رضي الشفاعة فيه، فدخلوا جهنم. ده بيصلوا ده بيصوموا ده بيحجوا، ها بس كان برابوا، بيتعاملوا بالربا، بيستحلوا الربا، بيستحلوا فوائد البنوك، كانوا بياكلوا مال اليتيم، فروا من الزحف، كانوا يتعاطون الخمر او المخدرات، كانوا اي بلاوي ممكن تدخلهم جهنم، بس كانوا في نفس الوقت بيصلوا بيصوموا بحج. ما واحد كان بحج وبنته متبرجة جدا، وإلا أستاذ من أساتذتنا بيقول البنت دي زميلة بنته داخلة عنده الشقة، طب ازاي يا بنتي انت سايبك ابوكي بالتبرج السافر ده؟ قلت له بابي حج 14 حجة. لها كان لازم يحج 14 حجة يا بنتي عشان يخفف من بلاويه دي. 14 حجة وسايبك بالمنظر ده؟ فده مشهد. فلك أن تتخيل واحد ممكن بيصلي وصوم وحج كل حاجة بس بيعمل بلاوي زي هذه النوعيات وهذه البلاءات، فيقول يا رب إخواننا في جهنم، فربنا يقول لهم أذنت لكم أن تشفعوا فيه، أخرجوا من النار من تعرفون. فيحجب الله عنهم حر جهنم، مش كل شيء بكلمة كن، يحجب الله عنهم حر جهنم، ويعرفون إخوانهم بآثار السجود بعلامات الصلاة أو بسيماهم، فيخرجون من يعرفون. يا رب أخرجنا من نعرف، رجعوا فأخرجوا من تجدون في قلبه مثل وزن الشعيرة من الإيمان، فيخرجونه مثل وزن البرة من إيمان، فيخرجونه مثقال حبة من إيمان، فيخرجونه مثقال مثقال مثقال حبة أو ذرة من إيمان، فيخرجونهم. دي شفاعات المؤمنين. طبعا دول دخلوا جهنم، الناس اللي دخلوا وتطهروا وربنا أذن للمؤمنين يشفعوا فيهم فشفعوا وخرجوهم بالتتابع لغاية لما أخرجوا من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لذلك أبو سعيد راوي الحديث قال إن شئتم فاقرأوا قول الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هنا برضو يجي حديث إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال في أرض الموقف قاعد يشفع كل الشفاعات دي، مش عاوز يدخل الجنة لغاية لما راح لربنا يا رب، قوم ربنا سبحانه وتعالى يسمع للنبي عليه الصلاة والسلام قلت يا ربي ولسوف يعطيك ربك فترضى ولا أرضى وواحد من أمتي في النار، ماذا تريد يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ائذن لي يا رب في من مات من أمتي دون أن يشرك شيئا، أو ائذن لي في من مات من أمتي وقد قال لا إله إلا الله. فيقول الله عز وجل له يا محمد أما هذا فليس إلي، يعني شفاعاتك انت خلصت، ولكن اعلم وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما. فيضع رب العزة جل وعلا يده في النار فيخرج منها قوما قد امتحشوا تفحموا صاروا حمما، فيلقي بهم في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الماء البقل، مكتوب على جباههم هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، ولا يبقى في النار إلا من حبسهم الكتاب، يعني يبقى في النار الكافرون فهم مخلدون في جهنم أبدا، أما كل من مات على التوحيد فإنه يطهر بذنوبه ثم يخرج من النار حتى يخرج آخرهم هؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن من النار، يبقون وهذه الخواتيم في رقابهم ما شاء الله يعرفهم أهل الجنة بها حتى يطلبوا ويدعو من الله، يطلبوا من الله أو يدعو الله عز وجل أن يزيلها عنهم حتى يختلطوا بإخوانهم ولا تبقى كالعلامة فيهم، فيرفعها الله عز وجل عنهم ويختلطون بأهل الجنة. فهذا ورد إخوة الإسلام في باب الشفاعة، فيما علمته من شفاعات منفية وفيما علمته من شفاعات مثبتة، هذه ضوابطها، هذه أعدادها، دون أن أذكر لك النصوص بتمامها كما نقلتها لك في الكتاب من صحيحي البخاري ومسلم أو فيما صح من كتب السنة أو بقية الكتب الستة. فيا عباد الله، هذه الشفاعة هل ترونها بعد ذكرها ووضوح بيانها تتفق ما عليه المتصوفة فيما يفعلونه عند قبور الأولياء والصالحين في شيء؟ ليس هذا من جنس ذاك، ولا من بابه، ولا حتى من شباكه، ولا صلة لهذا بذاك. وشيء في الدنيا يختلف عن شيء في الآخرة، وإن استشفاعهم بأوليائهم إن صح فهو من باب الاستشفاع السيء إلى الحسن، ومن باب الشفاعة المنفية إلى المثبتة، والأمر كله بيد الله، يملكه الله بإذن الله برضا من الله. فماذا يملك العبد حتى يبني على هذه الملكية أحكاما ويقول نستشفع بالأنبياء ونستشفع بالأولياء ونحن لا نملك من أمر الشفاعة شيئا؟ إنما يملكها الله. قل لله الشفاعة جميعا. أطلت؟ نعم، ولكن في الدروس الأخيرة كأنه الدرس بدرسين، عشان نخلص هذه القضايا إن شاء الله ونقف معاكم وقفة لصالحكم قبل أن تكون لغيركم. طلب اللي بيحضروا معنا الدرس نترك لهم المجال في الأيام القادمة بعد ما نستوفي إن شاء الله الكلام عن البركة والتبرك والولاية والكرامة بإذن الله تبارك وتعالى، وتتوقف دروسنا حتى نهاية الامتحان إذا شاء الله تبارك وتعالى. إذن لسه خلصنا كده الوسيلة الشفاعة، بإن البركة والولاية والكرامة الدرسين اللي جايين إن شاء الله نأتي عليهم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم وأسألكم صالح الدعوات وانصرفوا راشدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.